ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي بين أضلعي يا من هواك أدب قلبي وفناني وفناني خلا دمعي طفان طفان فوق خسي والنوم شفاني وشفاني محبوب خاطري البيان يا نحص عقلي وخرب ديواني ديواني بين الخضار بقى حيران حيران يا لي شي عصف جيراني بالحصان طروف طروف ما تدوزوا لي طروف ما تدوزوا لي ولي ساكنوا متنوف متنوف والقليب رهيب متنوف والقليب رهيب رهيب بالهوى مخطوف مخطوف والبلدان ضعيف مخطوف والبلدان ضعيف يا طرف يتفك الغيواني غيواني بصروف حالنا يزيان يزيان في قريب يقبل سلطاني سلطاني بيدوم نغتر كيسان كيسان رحيق على كل الوان والواني وانا قبلت سكران جيراني يا لي شي عبد جيراني جيراني مرحب جيران مهجور والجار ما بقى مهجور مهجور بين صد النار نار كتزيد شرور نار كتزيد شرور ما تصاب نفار نطر كم ما جبحور نطر كم ما جبحور وفي ذهب زادت لي تمحاني تمحاني زاد وزاد وانتهاني انتهاني مالكي ما زلت مكاني ومكاني تملع الخير والفرصان فرصان من تخاط ليوت لعتقاني عتقاني خلاو ساكني والهان والهني عالي شي عطب جيراني جيراني فرعاني جيراني ماشطة بالراح الراح والصحاب تميح الراح والصحاب تميح تميح والشمع يا صاح يا صاح والرباب يصيح يا صاح والرباب يصيح يصيح والغزال تجاوب الغالي والغالي صوته يدهب الحزان والحزان في القلب سرور سلواني سلواني بوجود قد غصن البال بال في رياض محتفل يرضاني يرضاني والميس بالهوى نشوان نشواني يالي شي عطب جيراني جيراني يرضاني بالجيران ظهر مختوم اسلام بظهر مختوم مختوم طبعه انسان انسان طيبته منسوم انسان طيبته منسوم منسوم فاتح تبسم تبسم من تغر مبسوم تبسم من تغر مبسوم مبسوم اسمي ميم وحكى فعالي كفاني ميمو الدال للتبيان تبيان البري يا فاهم المعاني المعاني عندي فنات فنان فنان يكبر من جهدو ميزاني ميزاني زهر كل والولدان ولدان والقوافي من فضل الغاني والغاني فضلوه يعلمنا في الآن في الآن والقبر والبيت المحال المحاشي حاشا نشوفها بعيان بعيان يا عيني شي عصف جيراني جيراني الخضر عيد الجيران ويويا العشاء على المداني تجنب فاطمة رسول الله ويويا العشاق على المداني تجنب فاطمة رسول الله تجنب فاطمة رسول الله ويويا العشاق على المداني تجنب فاطمة رسول الله ويويا العشاق على المداني النور بفاز نرسل الله صليوا يا العشاق على المداني داش النور بفاز نرسل الله صليوا يا العشاق على المداني داش النور بفاز نرسل الله صليوا يا العشاق على المداني داش النور بفاز نرسل الله صليوا يا العشاق على المداني داش النور بفاز نرسل الله على المداني تجنب فاطمة رسول الله.